طبعا اتفق بين علماء المسلمين انه لو اصبحوا قائمين وجاءوا خبر انه انت رأينا الهلال يبصروا بعينه. هذه الصورة الثانية. نيجي للصورة الثالثة والأخيرة. ما دام المسلمون حكومات مشعوبا كما قال رب العالمين ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، أنه هالدولة بتقوم لحالها والدولة بتقوم لحالها، حتى بلغنا في بعض السنين الماضية كان في 3 أيام يعني ناس صاموا مثلا أول يوم، ناس صاموا ثاني يوم، ناس صاموا ثالث يوم. شو هذا؟ يمكن للنهي الشرعي وهي قوله عليه السلام فإن غم عليكم فأتموا الشهر، ما في مسؤولية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن أريد أن أقول أن ما دام المسلمون الآن مع الحكومات مختلفين، وهو الشاهد من كلامي اللي ربما شعرت منه من كلامك أنك تدندن حوله، أنه نحن هنا بلغنا أن السعودية صامت، فبعض الناس بيصوموا مع السعودية أخذا منهم للأصل الذي ذكرناه في أول الأمر. نحن نقول هذا هو الأصل كما قررنا سابقا، ولكن هذا يترتب منه مفسدة، وهذه المفسدة قد وقعت فعلا في بعض السنين الماضية ربما في هذه السنة. البيت الواحد فيه مفطر وفيه صائم، الأب مثلا مفطر والابن صائم أو العكس، وهذا بلا شك يعني من ناحية الشرعية مفسدة. وعندنا القاعدة العلمية الأصولية أن المسلم إذا وقع بين الشرين اختار أقلهما شرا، ففي هذه الحالة أنا أقول من باب مكره أخاك لا بخس ثم بلد. وتوضيح هذا الأمر، لا شك أن اختلاف الحكومات، ولنفترض حكومتين فقط وإن شاء الله بيصيروا حكومة واحدة، نفترض أن حكومتين واحدة صامت واحدة ما صامت، هذه فرقة تخالف الأصل، يكفينا هذه الفرقة. ما نوجد فرقة الآن في الشعب الواحد بسبب أنه بعضهم بيصوموا مع ذيك الحكومة بعضهم يصوموا مع هذه الحكومة. عليكم السلام. كيف حالك؟ هذا ما عندي بالنسبة لهذه المسألة، ذكرت لك بالتفصيل. بدنا نشوفها شو عندها بالعلم. ما عندك شيء لما طيب اذا عندك شيء نسمعه. بس يعني موضوع المفسده، يعني ليش اعتبرتها ان تكون مفسده اذا اخذت بالراي الصحيح الاساس؟ يعني اذا انا مقتنع باعتماد الراي الاساس، ليش اعتبرها مفسده اذا انا لا يعني لا ما بحوش اني انشرها؟ يعني انا خلاص قلت والدتي زوجتي ثم صار ممكن لو كان في اخ له راي مثل رايك ممكن اني اختلف معاه، ما بس هاي ما عملتش يعني مفسده عندي في بيتي عائلتي ما عملت. بالعكس اغلب الناس اللي ممكن عمالي بناقشكم مقتنعين بالراي اللي انا قلت لك اياه اللي يصوموا لرؤيته واطلوا لرؤيته. يعني ليس كون هنالك حدود قانونيه. فانا يعني اضرب مثال قريب ان تقول لي ان منطقه الدره في العقبه بينها وبين عقل مئة متر هذه كون هذا ينتمي الى هذا البلد وذاك ينتمي الى ذاك البلد. أشعرنا إليه أن هذا أصل غير صحيح لأنه مخالف للقرآن مخالف للسنة. فمن شهد منكم الشهر فليصم صوموا لرؤيتي وأصلوا لرؤيتي إلى آخره. هذا الكلام يتعلق بالأصل. نحن الآن نتكلم هل كل أصل يجب تطبيقه في كل ظرف وفي كل مناسبة أن ذلك يقبل النظر وعدم التسرع في إظهار الحكم؟ هنا النقطة. الآن إذا رأى الإنسان المسلم العالم الفقيه منكرا لا شك أن هذا واجب عليه أن ينكره، لكن إذا غلب على رأيه بأن هذا المنكر هذا الإنكار للمنكر سيوجد مفسدة، أظنك ستوافق معي بأنه لا ينكر هذا المنكر، فورث بيكون سواء وبيكون ترك واجب بلا شك، لأنه من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبلسانه إلى آخر الحديث. ترك واجبا. لماذا ترك واجبا؟ خشية المفسدة. ومن مثل هذا الحديث وغيره، وسألكم الحديث الواحد، قال العلماء الفقهاء إذا دار الأمر بين المصلحة والمفسدة وجهت المفسدة على المصلحة وأجلت المفسدة. والحديث الذي ذكرته وقلت أني سأذكره هو لما رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا ودخل وصلى في جوف الكعبة ركعتين شاكرا لله على أن فتح له مدينة الشرك وهي خير بلاد الله في الأرض. السيدة عائشة، وما أدراك ما السيدة عائشة في تدينها وفي علمها وفقهها وإلى آخره، أرادت أن تفعل كما فعل نبيها وزوجها تدخل الكعبة، فقال عليه الصلاة والسلام لا صلي في الحجر فإنه من الكعبة، وإن قومك لما جددوا الكعبة قصرت بهم النفقة فأخرجوا الحجر من الكعبة. هو الشاهد الآن، ولولا أن قومك حديث عهد بالشرك لهزمت الكعبة، شرفيه لهزمت الكعبة. ثم يقول الناس بالي في قلوبهم مرض أو ضعف أو إلى آخره. حديث آخر بالمناسبة، الرسول عليه السلام عرف أو نقل إليه بأن اليهود، وهذه عقيدة عندهم، لا يخالفون المرأة الحائض حتى هي الورثة هو الورثة. فقال عليه السلام اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فشو قال اليهود؟ ما ما ترك هذا الرجل شيء إلا يريد أن يخالفنا حتى في مسألة الجنس. لولا أن قومك حديث عادي بالشرك لهدمت الكعبة ولبنيتها على أساس إبراهيم عليه السلام ولجعلت لها بابين مع الأرض بابا يخرجون منه وبابا يخرجون منه. رسول الله من حيث قدرته وخاصة بعد ما فتح الله له مكة المحرمة ما يبالي من ناحية القتال وقد نصره الله، لكن خشي على ضعفاء الإيمان. لذلك قال لولا أن قومك حديد عهد بالشرك فترك الكعبة على النقص الذي بنته قريش لما أصيبت الكعبة بالحريق. من هذا الحديث وذاك الحديث أخذ العلماء القاعدة المهمة جدا أن مقابلة المصالح والمفاسد أيهما رجحت على الأخرى عمل بها. الآن تصور معي يا أستاذ أن هذا الابن صام والأب ما صام، هل يتقدم الآخر بالصيام؟ إنت بدو يعاديه يعين لحاله، هذا خلاف يعني كنتيجة طبيعية للخلاف الأول. إذن راح يصير التعيين في خلاف والصيام في خلاف، لا كما قيل وبهذا ما أنهي كلامي على ذلك بعض الشر أهوى من بعض. هذا ما نزيل الله به شاك الله هذا شيخ. لو يعني يخفي الشيخ لا نستريح أنا في البيت ربما علمت مصاب يعني إسهال شديد جدا بعد رعش شديد أيضا تقريبا 10 مرات أو أكثر أخرج في الليل. مع كل المعالجات هذه ما انقطع الكون إلى الآن، يعني أخرج في الليل في 5 مرات وفي النهار أيضا قريب من ذلك. في هون دكتور اسمه عمر، مدري عمر ايش، فهو كما كان الدكتور عصام بيشرف على المرضى بيدور عليهم، فهو زارني 2 مرات امبارح واليوم. فهو يبشر بخير بس بده صبر. هن شخصوا المرض بأنه ما يسمى بالزنطري. وعجبت لما جاءت بطاقة الطعام طعام سكري ما فهمت أنا. بعدين لما سألت قال فلي معك فحص الدم ومدري ايش، معك سكري. المهم تغير اجتهاد الدكتور الحمد لله، وانا ده امر طبيعي لانه 150 ايوه والله طبيعي. لانه كانوا يطولوا طعام اقدر ما تجاوز طعام اطلاقا، لكن كما يقال ضغطا على اباله يقول خبز هذا شو بيسموه مرض السكر الخارج. أنا كنت يوم 3 وكان راجع ما عندي قابل فائده ولا غيره، ما عندي قابل طعام اطلاقا. اليوم يمكن يعني لاول مره اكل احسن من قبل، شويه رز وشويه بطاطا مشهوره ومنعوشه. ثم انا قبيل سكر، بعدين من قبيلي بانه الدكتور عمر تراجع عن لذلك حكم على الجماعه اترجع رجعت بتاخذ طعام سكري بلاش سكري. لان اول الشيخ نفسي ثانيا احيانا الواحد ما بصيرش مع مثل هيك شيخنا، لازم يكون شيء عارض. نعم شفاك الله يا شيخ. شيخ طب ما جبت العسل معاكم؟ الله اذا شيخنا يعني لو انه جميل ما يجيبوا شيء كلها من الخيرين ان شاء الله، يعني ان شاء الله يعني تخرج. لكن المفروض على حسب ما قاله الدكتور عصام يوم قرر ادخال المستشفى اني انا ارجع في ساعه. أنا أشعر يوم هذا ما يمسني مش معقول، يعني مش معقول أرواح شو ذا. وسبق جنبي لأني يمكن من أخرك اليوم تقولي يعني مع شو، قال لا لبكرة أصلي الله العافية. شيخنا الآن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أجى الرجل وشكى عن أخيه أنه مستطلق. شلون معنى شيخنا فقه الحديث أنه مستطلق أنه عنده إسهال؟ نعم. ولا موجود؟ ما ما إسهال. أي نعم. لأنه شيخنا أنا كثير من الأطباء حضروا أنه يأخذ العسل. عندي كما لا يخفى عليك أنا ابني عبد المصور من أول يوم ولد فيه بدأت أعطيه العسل، فحضرني الدكتور أخصائي الأطفال انتبه لا تعطيه العسل. أنا طبعا ما ردت عليه وبدأت ما شاء الله عنه ولا فيه ولا ولا كله، لكن أنا شيخ مع التجارب إذا بدع مع الماء الفاتح وباخذه بيعمل تنبيه في المعدة، وإذا أخذته مباشرة بدون ماء فاتح فعلا بيمسك المعدة شيخنا بيمسك الإسهال، وهذا تجربة أنا كنت فيها يعني ما قرأتها ولا الشيخ مضرور جدا من المعارضة. شو الفرق بين استعمال العسل كما خلقه الله وبين الطريقة الأخرى كما قلت تلويد بالماء؟ يا شيخ أنا عملية عملية ما لا لا تعيد الكلام. أنا أقول نعم بس إنه شو الفرق؟ الفرق الشيخ كأنه هنا يصير في امتصاص للجسم سريع جدا مع الماء، امتصاص سريع جدا وكأنه بالمعرق مباشرة يجي ياخذ وقت أطول حتى الجسم يمتص. وهذا الشيخنا كأنه شيخنا يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ العسل بالماء الفاتر الشمائل. هذا تذكر الشيء زي هذا شيخنا؟ كان يحب العسل هذا بالبخاري. نعم شيخنا. أما بالماء الفاتر ما أذكر. والله شيخنا إذا تراجع لأنه تذكرون؟ ما أصير؟ سوف ان شاء الله تراجع لان هذا اللي معلق في ذهني ان شاء الله. الله يحفظك يا شيخ ومن طويل الميناء وتعود لمكتبتك دائما منصورا. اللهم امين يا رب. مش هتسترقي اريح لك من يرفع الظهر من هاي تريح رجليك؟ لا غير غير الله عنه صلونا نسيب أطماعي فأسفروا تقدم من هذه الحلقة منكم تعبانين فلما قلت أنه معين صلوا كيف نشيب الله أعلم صلوها العظيم خير تعبان مسكين أعلم أنه يسلم عليكم العظيم أعلم أنه تعبانية أعلمية بسكين العظيم ثلاث في العظيم فبعد ما تقدم سبحان الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.